الوداد عضوا على الاستقلال محمد بن جلول فندق ربي رحمه حمرا وبيض اللون نجمع وهل الفلوقو هي دنيتنا جيشي مخسرة فيها 72 سنه